السلام عليكم. لو افترضنا انك مستثمر في 3 مشاريع، الاول مستثمر فيه ب10,000، الثاني ب50,000، والثالث ب100,000، ولو افترضنا انك مضطر تحتفظ بمشروع واحد بس منهم وتضحي بالاثنين التانيين، هتحتفظ باي مشروع من الثلاثة؟ معظم الناس هيختاروا المشروع الثالث من غير ما يسألوا اي اسئلة عن المشاريع اللي بنتكلم عنها. الخوف من الخسارة الكبيرة هتخليه يتجاهل اي مشروع فيهم فرصته اكبر في النجاح، وايهم هيسعده العمل فيه اكتر من باقي المشاريع. الانسان بطبعه بيتحرك بدافع الخوف من الخسارة اكتر من دافع الرغبة في الانجاز والربح، وده بيوقع معظمنا في مغالطة منطقية مشهورة باسم مغالطة التكلفة الغارقة، sunk cost fallacy. المغالطة هي ان البشر بياخدوا قرارات مستقبلية بناء على خوفهم من خسارة استثماراتهم السابقة، سواء كانت الاستثمارات دي مال او جهد او وقت، حتى وان كانت الاستثمارات دي ملهاش تأثير على النتيجة المستقبلية. خلينا نعرض بعض الامثلة عشان المعنى يتضح اكتر. حضرتك اشتركت في كورس ودفعت فلوسه، بعد كم محاضرة اكتشفت ان الكورس مش مناسب ليك ومش هيفيدك، لكنك قررت تكمل على اي حال بما انك دفعت الفلوس بالفعل. قررت تستمر في خسارة وقت ومجهود ممكن تستغلهم في حاجة تانية مناسبة ليك وتفيدك. خوفك من خسارة استثماراتك السابقة دفعك لمزيد من الخسارة. مثال تاني، حضرتك فتحت مشروع واستثمرت فيه وقت وفلوس، بعد فترة اكتشفت ان المشروع ملوش فرصة في النجاح، فبدل ما تصفي المشروع عشان تقلل خسارتك وتكتفي بالخبرة المكتسبة، قررت انك تستمر في الاستثمار في المشروع وتضخ مال ووقت في مشروع فاشل، لانك مش قادر تتقبل ان استثماراتك السابقة هتروح عليك فتخسر اكتر واكتر. مثال كمان، حضرتك خطبت او اتخطبتي، لكن بعد فترة اكتشفت ان الطرف التاني غير مناسب، لكن مع ذلك تكملوا الجوازة بما انكم استثمرتوا وقت وفلوس ومشاعر في الموضوع. الخوف من خسارة شهور في الماضي يخليكم تخسروا باقي سنين عمركم في المستقبل. بالمناسبة، بعض شركات الالعاب بتلعب على نفسية اللاعبين بالمغالطة دي. لو لعبت اي لعبة من اللي بتبني فيهم مزرعة او مدينة او جيش، اللعبة دايما بتديك في البداية امكانية انك تكبر جيشك ومزرعتك بسرعة، تخليك تستثمر من وقتك في تصميم الكيان الافتراضي ده، وبالتالي تستمر في اللعب خوفا على مدينتك او مزرعتك الافتراضية دي اللي انت تعبت في بنائها. الشركة تستمر في جني الارباح وانت تستمر في خسارة الوقت. طيب، والحل ازاي تتجنب الوقوع في المغالطة دي؟ امتى نعرف اذا كان الصح اننا نكمل، وامتى يكون الصح اننا ما نكملش؟ في نقطتين ممكن يساعدوك تعرف. الاولى، لما تيجي للنقطة اللي تقرر فيها تكمل او ما تكملش، اسأل نفسك لو ما كنتش استثمرت في الموضوع وقت او مجهود او فلوس ولسه هتدخل فيه من البداية، كنت هتدخل ولا لا؟ لو لا، يبقى الاقرب للصح انك ما تكملش. النقطة التانية، اسأل نفسك هل لو كملت في حاجة في ايدك انت تقدر تعملها بحيث تمنع استمرار الخسارة او تعوضك عن الخسارة السابقة؟ محتاج هنا تكون صادق مع نفسك وواقعي. سهل جدا تخدع نفسك باحلام واوهام. لو في فرصة حقيقية حاول وكمل، لو مفيش ما تكملش. اتمنى يكون الفيديو مفيد. اشوفكم قريبا مع فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.